قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. دنيا أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، ونرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. نبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلينا وكل من يتابع هذا الأثير الطيب، الصوت الإسلامي الحر، صوت الأقصى من غزة. ونبدأ من القدس، الأهل في القدس وباقي محافظات الضفة الغربية، وأهلنا أيضا في محافظات وقرى ومدن فلسطين المحتلة انتهاء بمحافظات قطاع غزة، وكل من يستمع إلينا عبر الستلايت وعبر الإنترنت وعبر صفحة إذاعة صوت الأقصى عبر الفيديو. أيضا نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم. نبرق بالتحية إلى فئة يعني هي تيجان على رؤوسنا ويستمعون إلينا الآن، ألا وهم المعتقلين في سجون الاحتلال، كل باسمه وزنزانته ورقمه ولقبه. وأيضا إلى الإخوة المجاهدين والمرابطين المكافحين المناضلين المقاتلين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى، وإلى كل من يستمع إلينا الآن في البيوت، في السيارات، حماة الثغور، الأطباء، المهندسين، السائقين، العمال، المدرسين، الطلبة، الطالبات، أرباب البيوت وربات البيوت، كل باسمه ولقبه. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب. Thank you. مرة أخرى أرحب بكم جميعا وأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2-58-39 أو 2-58-5-11. بإمكانكم إرسال رسالة قصيرة على جوال الإذاعة 0599734424. بإمكانكم متابعة خواطر أنين القلب والاستماع للقصة أو أخبار دراما في إذاعة صوت الأقصى على صفحة الشخصية على الفيسبوك بعنوان نبيل عيسى الخطيب. قبل أن نبدأ أود أن أبرق بالتحية إلى بعض المستمعين الذين نتقابل معهم ونخالطهم، وهم طبعا شرف كبير لنا وهم يستمعون إلينا إلى إذاعة صوت الأقصى وأنين القلب. أخونا أبو زياد ياسين وأبو جمال ياسين وأبو عبد الله ياسين، وكمان البنوتة ملك والبنوتة آية بنات أبو محمد. نقول لكم أهلا وسهلا فيكم جميعا. كل التحية لأخونا الحج أبو مدحت أبو جلالة من خان يونس، وأخونا أبو عمر الشوبكي طبعا ببعث تحية لنسيبه في راس الطهراوي بمناسبة المولود الجديد محمد، وبقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله ربنا يكرمك ويعطيك الصحة. كمان تحية لأخونا خالد حرز أبو رائد والحج أم رائد، وطبعا إحنا بندعي لك لأخونا أبو رائد حرز إنه ربنا يكرمك ويعطيك الصحة. وتحية خاصة لأخونا صلاح الخولي فزدق وضرة الأنين سرايا غزة. أهل الأدب والذوق والإحساس كمان أخونا أبو عرفات العربيد والمقعد تبع أخونا أبو محمد حمد وأخونا مروان أبو قمر وأخونا ياسر المقيد وأخونا أبو إياد فرج وأخونا أبو فهد الشويش وكل حارة الخلفاء من كبيرهم لكبيرهم. تحياتي لكم أهل الأدب والذوق والإحساس. خلينا ألقيت ننتقل إلى الحلقة 12 من ديمونا. أوقات سعيدة أرجوها لكم بإذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 12، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا سندس. يا ماما. ولك أنا شايفة غرفة أخوك مضوية، هو لسه صاحي؟ عملت له 3 مرات قهوة يا ماما. ليش إيش الدعوة؟ ماله زعلان؟ لا يا ماما، بيشتغل على اللابتوب، شكله عنده شغل. طيب ماشي ماشي، روحي نامي. بدك إشي؟ لا بديش إشي، روحي بس. ممكن أفوت؟ يا ماما هي الله أكبر، فوتي يا ماما فوتي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ماما، الله يسعدك. ليش سهران لهالقيت يا ماما؟ والله عندي شغل يا ماما، بدي أخلصه يعني، مضطر أخلصه. يا ماما ريح حالك، النهار إله عينين. هو أنا يعني يا ماما أول مرة أسهر، ما أنت عارفة. إيش بدي أقول؟ قولي يا ماما إيش الدعوة. بكرة بدنا نروح على دار خالتك سميحة، تروح معانا؟ إيش الدعوة؟ أنت بتعرف يا ماما أنا بروح على النسوان، يعني خالتي على العين والراس. اي روح مره معانا. انت بتروحش الا بالمناسبات؟ يا ما ايش بدي اروح اقعد مع النسوان يعني، انتوا بدكم تقعدوا لوك لوك لوك لوك، انا ايش بدي اسوي؟ انا بصراحه بدي اياك تشوف ناهدة بنت خالتك. اشوف ناهدة؟ ايش اشوف فيها يعني؟ والله يما لو بدك تفر البلد كلها مش حتلاقي احسن منها. احسن فيش يعني؟ مش فاهم. ايوه اعمل حالك مش فاهم. اه يما انا قلت لك بخصوص الزواج، لما انا رتب حالي حقول لك يما توكلي على الله. اي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عمريش فكرت يما انه يعني الناهدة تكون مرتي. كل المواصفات الكويسه فيها، ايش بدك يعني؟ وغير هيك بنت خالتك وبنعرفها وبتعرفنا. انت هلقيت يما خلصت من قصة انه انت لازم تتزوج؟ هلقيت خشيتي في قصة مين بدك تتزوج؟ يما يما الله يسعدك، خليني انا براحتي، خليني انا براحتي. انا هيني بقولك مش فاكة عنك غير لما تقرر انك تتزوج. حاضر يما حاضر، خلص بكرة ان شاء الله بعد صلاة العصر بقول لك يما بدي اتجوز. حلو يا ابن الحلال، يا ابن الحلال بدنا نفرح فيك. خلص يما خلص، بعد ما خلص الشغل بإذن الله تعالى بقعد أنا وياكي قاعدة وبنشوف كيف الموضوع. خلص توكل على الله بس. يا هلا يا هلا عم أبو محمد، وين يا زلمة بتبينش؟ نحمد الله والله كلنا بخير وبندعي بسلامتك. قول يا حبيبي. صلي على النبي يا عم ابو محمد. ما هو في الزمن هذا يا عم ابو محمد اللي بتمد له ايدك بدل ما يبوسها بيقصها. ابو شوكت كان ياخد مني في الاسبوع كيسين ثلاثه فحم. الطمع عم عينه يا عم ابو محمد، وجاه لقيت ايش بدي يخش على شغلتنا. اها يعني جاي عليك وجاي على كمان كم من تاجر ولا حد معطيه وجه. براحته بكرة بيقع وبيصحى. حبيبي يا ابو محمد واحنا تحت الخدمة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مال ابو محمد يابا ايش بده؟ شايف هالابو شوكت يا عمي اللي بيطلع فوق كتير ركبته بتنكسر. رايح لابو محمد ورايح لابو جابر ورايح لعدة شركات تبعون الفحم، ونازل يقنع فيهم انه ياخذ منهم مصاري او يشاركوه عشان يستورد فحم. والله هذا يابا خاشش وفاتح بطنه على الاخر. والله بدك الصراحه يابا الحق عليك، انت اللي اعطيته وجه من الاول. واحد كان ياخذ مني بضاعه وحب انه يطور من نفسه اقول له الله يسهل عليك؟ ما هو يابا جاي يخرب علينا، بده ياخذ شغلنا. اسمع يا ابني تقول له المال هذا ما بيجيش الا بالدم والتعب والشقى، واللي بده يخش ويصير تاجر ويستورد بده يدفع دمه وبده يدفع تعب وبده يدفع شقة. وهو جاي يتداين هو يهبه يعني هو بده يدفع دم؟ ما انا هيني قاعد بقول لك اذا بده يخش ويتداين راح يقع على راسه، واذا بده يتعب ويشقى ويحوش صحتين على قلبه. والله صحتين. والله يابا الواحد حرام يعمل خير مع الناس. لا يابا ما تحكيش هيك بالمرة، لما احنا بنعمل خير احنا بندل على اصلنا وتربيتنا المنيحة، وكلنا ميتين يا ابني بكرة ومش راح ينفعنا الا العمل الخير اللي احنا عملناه. كيف شغلك الجديد يا فضل؟ منيح شغلي عيني زرق. تتمسخر علي؟ انا قلت لك 100 مرة ما تتدخليش في شغلي. انا ما تدخلتش يا راجل، انا بسألك بس كيف شغلك؟ حرام تحكي لي عن شغلك يعني وانا غريبة؟ حاضر شغلي كويس والحمد لله. بس فهمني ايش بتشتغل؟ شغلي مع الماكس يا سهيلة. هو انت بتفهم في الكمبيوترات؟ انا لطخ يا سهيلة بفهمش في اي حاجة. لما كنت اشتغل حرامي كنت تفضحيني وكل يوم صراخ وصوار. اتنجرنا وصرنا كويسين وبعدنا عن الحرام بتنق علي. خلص من هنا وطالع بديش اسألك، اعمل اللي بدك اياه. ايوان هيك انت كويسة. اه لوين وصلت امبارح معاكو؟ ما وصلت شيشي. قلت له اسمع انا مش تبع القصص هذا الله يرضى عليك، اللي هو راح كمل في ضهرهم. طيب ايش ما تواصلش معاك؟ هلقيت بتلاقيه نايم، ما هو اكيد طول الليل سهران. بالك بصل لنتيجة؟ نتيجة مين يا راجل؟ نتيجة مين؟ حسن عنده جنون العظمة، بتخيل حاله مارك. مين مارك؟ بتخيل حاله بيل جيتس، يعني هو بفكر عشان عنده أكمن برنامج اختراق انه بده يصير يخترق اي موقع في الدنيا. ما انت عارف، هي ثغرة واحدة كل الهكر في الدنيا بيشتغلوا عليها، وبعد اسبوع بتتسكر، بدك تبدأ بعدها من اول وجديد. بدك حسن بخلقة هالبرنامجين المعفنات اللي معاه يخش على ديمونة، ديمونة مرة واحدة. اسمع حسن، مش قليل حسن، اذا بضلوا يبعكش حيصل لنتيجة، بس النتيجة حتكون دمار فوق راسه. وهذا اسمها نتيجة؟ هو خلص حط في راسه انه يصل، ايش بده يصير بعد هيك مش حتفرق عنده. والله احنا انا كمان يوم بس في قصة حسن، بطلنا نشتغل يا راجل، بس من 10 ايام طلعنا 2 فيزا كارد. احنا بدنا نقعد معه ونقول له اسمع ما تشوشلناش مخنا، بنقول له يا بتضلك تشتغل معانا نفس لوننا ونفس شغلنا ونحط روسنا في روس بعض، يا اما بضل يشتغل عند الماكس ويخلص من عند الماكس وبس تيجي عنا بنقعد نكشه وطشه ومسخرة. الو الو، وينك يا الباني؟ ايوه جن، ايش فيه انت؟ وين انا؟ هيني الدوار الشهداء. محمل ولا فاضي؟ والله لسه ما حملتش، انت شايف كيف الشغل زي الزف. طيب تعال تعال عندي. ايش في شغل؟ ولك يا مصدي، عمري انا بعدت لك وما عطيتكش مصاري، تعال بسرعة. طب انت وين؟ هيني في الجندي. ماشي 5 دقايق بكون عندي. جن جن، لف لف، فش الطريق اتجاه واحد. انت تعال. يا جن، وين مشوارنا؟ اطلع وين ما اجا، شايف الديك ارنب. ايش الدعوة؟ بتقاتل مع الماك؟ يا عمي بقول لك اطلع مخنوق. طب قول لي وين؟ اطلع البحر. طيب بس احكي لي ايش صاير. اللي صار كالتالي يا سيدي، انا طول ما انا برا وانا مبسوط، بس لما اجي اروح الدار بتنكد. قصدك من عياله؟ يخرب بيتها يا سلم، انا مش عارف مخها ايش مركب. اذا اشتغلت بتعمل لي مشكلة، اذا ما اشتغلتش وقاعد بتعمل لي كمان مشكلة، اذا سرقت بتقعد تصور، ان انحبست بتقعد تصرخ. ايش شاب مش عاجبها اشتغل مع الماكس؟ انت طنش وخلص. يا راجل ما انا بطنش، بس هي زي اللزقة بتسيبنيش في حالي. عارف ضربة مخ ارمي عليها يمين الطلاق. شوف النسوان اللي بسكتهن المصاري. والله مرتي ما بسكتها غير عزريين نقطة وسطر جديد. طيب اتجوز عليه؟ اذا دياري خرباني 50% بدك اياني اتجوز عشان دياري 100% تخرب؟ انا بوحدي مش متسلك. طب انا ايش اعمل لك؟ ايش اسوي لك؟ انا طلبت منك خدمة، بدي بس اروح على البحر بعدين ارجع على الماكس على الشغل. اسمع احنا بدناش نروح على البحر وتقعد تطقس على البنات بعدين يجينا واحد زي حسن وزهدي وناكل كتل. يا زلمة انا عشان خاطر مرتي صرت اكره بنات العالم كلها. يا راجل بدك ايانا اروح اعاكس بنات الناس؟ ايش يا جنجي؟ بشوف الساعة 11 وحسن ما جاش لها الجيت، ايش القصة؟ ما انا قلت لك اتصل عليه، قلت لي ما تتصلش ولا على واحد. احنا هالجيت بدنا نرجع للمشاكل من اول وجديد. يا معلم انت ليش متعب حالك؟ مش انتوا اتفقتوا انه القصة مش في الدوام، القصة في الناتج؟ ماشي صحيح كلامك، بس هذا الكلام بضر الموظفين وبيصيروا كلهم يطلعوا لحسن. يا معلم احنا هالجيت بنقدرش نحكي ولا كلمة لحسن، لانه هو رجع بعين قوية وانت قلت له خود العقد واكتب اللي بدك اياه. وتاني حاجة يا معلم انت بتعرف حسن بيشتغل قدهم كلهم. يعني رأيك هيك ما رجعوش هالجيت لما يجي؟ عادي يا معلم عده بس يجي. انت بتقول له ليش تأخرت؟ يمكن يكون عنده ظرف. ها هيو اجا. ماشي ماشي انا هنا طالع فوق، بس يجي هو هلقيته قل له المكس بده اياك ضروري. ماشي توكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا حسن. حبيبي يا جنجي حبيبي، المكس فوق؟ صحيح كان يستناك. ماشي ولا يهمك. وين يا ابو علي؟ اي والله قلقتني علي، انا قلت بتيجي الساعة 9 وبنشرب قهوة مع بعض. والله كان موضوع هيك مع الحجة وتأخرت شوي يعني، وصلنا نأخذ ونعطي، طلعت لقيت الوقت متأخر. اللهم اجعله خير يا ابو علي. ايش الدعوة؟ الرقبة سدادة. لا حبيبي والله الحجة حاطة في راسها بدها تجوزني بالطول بالعرض هتجوزني. اي والله معاها حق، انا مش عارف ايش ناقصك انت. بدري يا ماكس بدري، بدي اضبط اموري بدراستك حالي مش شقة، وانت بتعرف. يا راجل يا راجل، انت قاعد بتشتغل عنده وتكسب مبلغ كويس، يعني قادر لو بدك تتجوز تتأجر لك شقة سنة سنتين لانت شاري شقة لحالك، يعني قادر انت تدبرها يا ابو علي من الاخر. ربك يسهل ربك يسهل. طيب المهم حبيبنا ابو علي، هلقيت شد اللي حيلة لانه النهار قصير وهيو خلص. ماشي ماشي، ولا يهمك كبير ولا يهمك. يا ابو العز بدكش تلين عقلك وتلعبها صح؟ والله انا عقلي لين قد ما تقول لين. مش مبين عليك، مش راضي تتعاطى معايا. رزق إلنا يا راجل، إلنا ولولادنا. هل قلت إيش المطلوب مني؟ المطلوب منك 150,000 دولار، ومني أنا 150,000 دولار، ومنمسك الاستيراد في البلد كله. على حساب أنت معكش مصاري يا بشوكة يا بركة. هن يعني مصفطات تحت البلاط عندي، ما أنا بدي أدبر حالي وأجيب مصاري. والله إذا أنت بدك تدبر 150,000 دولار، اللي بخليك تدبر هال 150,000 دولار بخليك تدبر التانيات، وبتشتغل وبتستورد لحالك، والمثل بيقول العب وحدك تطلع راضي. والله انا قلب عليك ابو العز، بدي اياك تستفيد انه انت الكل في الكل. انا الكل في الكل؟ وانت لسه فاكر؟ لا سلامة قيمتك يا ابو العز، انت رقم واحد في الفحم في البلد. والله شوف، لا الكبير بيضلوا كبير ولا الصغير بيضلوا صغير. انا معايا هالقرشين ومشغلهم، ومشغل معايا هالاكم من عامل وفتحين بيوتهم ومسطورة والحمد لله. وانا لو بدي اخش على الاستيراد لزمان خشيت، بس انا هيك مبسوط ومرتاح وكويس. والله كان بودي تكون معايا ابو العز. والله كل شيء نصيب ابو شوكة يا بركة. طب مدام بدكش تكون معايا، سلفنا القرشين اللي عندك وان شاء الله في اقرب وقت بسدك اياهم. اسمع ابو شوكة يا بركة، المثل بيقول إذا صاحبك عسل تلحسوش كله. أنا وقفت معاك وسندتك، وإنت يعني من الآخر، وأنا بدي أحكي لك إياه فوجك وما تزعلش. إنت شوي شوي قاعد بتخش على رزقك وبتخش على شغلي. يا زلمة أنا بدي أخش على رزقتك؟ الرزق من الله يا راجل. الرزق بإيد الله صحيح، بس موجود بين إيدين العباد، من عبد لعبد ومن بني آدم لبني آدم، وكل واحد بيأخذ نصيبه. بس اللي بيطمع عشان ياخد رزقة غيره هذا اللي مش كويس. بدك تاخد مصارية اللي انا بشتغل فيهم علشان تصير تاجر على ظهري؟ والله اللي بسمعك اللي بداخد مصاريك اللي بداخدهم خاوة، ما هو دين بداخدهم؟ ما انا اخذت منك قبل هيك الدينت وسددتك اياهم. والله انا هاي قدرتي في اللي قدرت اقف معاك فيه، اما اني اعطيك القرشين اللي عندي وانا اقعد بزبطش معايا. بيع السوبر ماركت اللي عندك واشتغل. ايش يا ماما كنت بتحكي مع حسن؟ اتصلحتوا؟ ليش؟ شفتينا هاجمين على بعض يعني؟ لا مش قصدي، قصدي اني بشوفك الك اكم من يوم مكشرة. فيش ام تزعل من ابنها الا بالعشم، وانا يما ما انت عارفة اخوك الوحيد وبدي افرح فيه. هو حكالي يما ليش انت مكشرة وزعلانة، قلت له بدي اجوزك وافرح فيك، وحكالي كلمتين حلوات ورضاني. الحين انت بدك تقنعني انه انت خشيت على موقع ديمونا؟ زي ما بقول لك خشيت، بس صارت مشكلة عويصة جدا. استر يا اللي بتستر، مشكلة ايش؟ اخترقوا جوالي واخدوا اول 3 ارقام. اخترقوا جوالك؟ كيف اخترقوا جوالك؟ عادي زي ما احنا بنخترق، اخترقوا الجوال واخدوا اول 3 ارقام، رقمك انت يا نيوتن ورقم ابو حميد ورقم الماكس. ايش بتقول؟ اخدوا رقمي؟ الله يلعن ابوه من شغل يا راجل، ايش اللي بتقوله؟ انا من اول مش حابه هذا الشغل كله. يعني هلقيت يا كبير، احنا كل خطوة ماشيينها مراقبين، يعني وين ما نروح الزنانة فوق روسنا. وبعتولي اشارة اكس على رقمك انت نيوتن واكس على رقم ابو حميد. بالله عليك ما تلعب في دمي يا حسن، انت بتحكي جد ولا بتضحك؟ ايش بضحك انا؟ ايش بضحك؟ بحكي لك رسمي. انا لما عيني ترفسة تقوني يا بصير حرب يا بصير اغتيال يا بصير تسونامي. انا من الصبح بدي اكسر شريحتي واشتري شريحة جديدة، وجوالي هذا بالشاكوش بدي اهكشه عشان ترضى يا حسن، وانا بدي اعمل زيه برضه. انت ولا همك. ضلك اضحك، ضلك تمسخر، انت مش خايف؟ انت مش سامع ايش بقول لك؟ ما بقول لك اخذوا سمينا واخذوا ارقامنا، يعني خلص قبعت يا شيخ. يخرب بيته هالشغل هذا، انا اساسا مش مقتنع فيه. انا كان من زمان رميت هالجوال واشتغلت لي شغلة تانية. بس حكيت معاهم وقلت لهم الشباب هذول أليفين ومحترمين يعني مش تبعين مسخرة وديمونة، هم كلهم على الحالة أحلالي ورفع حجبها وما حدش عجبها. يا زلمة والله ما نعرف مزحك من جدك يا زلمة، فهمنا الصحيح يا راجل. يعني انت بتغم على شبر مية؟ يعني هم بدهم يقتحموا جواله ويخترقوه عشان ياخذوا أرقامنا؟ ما هم أرقامنا عندهم. بالله عليك يا حسن ايش صار معاك لما نطلعت؟ بالله عليك تحكي كلام رسمي. انا مش عارف انتوا ليش متلمسين. انا لا جبت سيرتكم ولا اشي، ولما خشيت وقعدت احكي مع المخابرات سألني عن نيوتن، سألني ابو حميد، قال لي نيوتن احنا ما مناش دخل فيه، بس القصة مع ابو حميد. رجعت تلعب في دمي؟ رجعت يا راجل. ابو حميد انت مستقل في حالك، مستقل في حالك يا زلمة، ولك انت قائد، انت هكر، انت بني ادم كبير. انا يا عمي جاجة، جاجة بكاكي، وانا صوص كمان، خليت القيادة وخليت الريادة إلكو يا عمي. والله أنت يا أبو حميد لو سمعت صوت طخ والله اجتياح حلقك شارد على مصر. زلمة مش شيك يا راجل، مش شيك. هدي لي حالك شوية. حسان أنت أخذتنا في حتة إحنا مناش دخل فيها، وإذا ظلينا زي هيك علاقتنا راح تخرب بالمرة. هلقيت المهم أنت سيبنا من كلامك. المهم أنت يا حسن وين وصلت؟ مش قادر، حاولت، كله مسكر، مش عارف إيش أعمل. ما انا قلت لك من اول، قلت لك من اول مش هتقدر. يعني افهم من كلامك هلقيت انه انت خلص بدك تركز معانا او مع الماكس؟ لا بدي اركز معاك ولا بدي اركز مع الماكس. اكيد شايف له حدا تاني، ما هو طول عمره بيلعب لحاله. ماسك مع حد جديد حسان؟ مش شغل يا ابو محترمين يا جهابضة، مش شغل. حجي لها كم يوم بتلز علي بدها تجوزني، واخر اشي بدي انا اروح عدر خالتي عشان اشوف بنت خالتي، قال عشان ايش اخطبها واتجوزها. والله امك بتفهم، لانه انت ما بعقلك الا الزواج. طيب انت ايش موافق ولا كيف؟ انا بديش اتجوز هالقيت، اذا بدي اتجوز بدي اتجوز في شقة لحالي، وبعد ما اتجوز بديش ولا مخلوق يدق على باب الدار يجي يقول لي هات حق الطقم، هات حق الاكل، هات حق الصالة. بس مش عارف الحج بتلز علي وحاسس انه هيك خايف يصير الحج حاجة وهي نفسها فيها مش مخداها. انا لو مطرحك بتجوز. وين اتجوز يا زلمة؟ حسسني انه انت مسكين وعجن، ولكن انت اخر دفعة خدتها من الماكس قبل المشكلة 1500 دولار، وكل يوم بتطلع من عنده قال لي 100 دولار. يعني قال حاجة يا حسن انت نايم لك على 5-6 آلاف دولار. طب هي العروس بدها 5-6 آلاف دولار يا نيوتن يا فرانسيس بيكون؟ قل لي اقل مهر للعروس بدها 4000. طب والشقة؟ طب ومصاريف العروس؟ اسمع، زغيرها بتصغر كبرها بتكبر. انت لو بدك تتجوز بتقدر تبدأ لو معك 500 دولار بس. اقول لك طيب معي المصاري حلو وكل حاجة وبدي اتأجر، بس انا فيش في مخي بنت حلال، وانا بديش اتجوز بنت خالتي، وانا خايف مشكلة تاني اقع مع الحجة اذا قلت لها بديش اتجوزها. اسمع حسن عندي فكرة. بشوف لسانك انطلق بعد ما قال لك قصة المخابرات مزح، صرت تعرف تحكي. حسستني يعني انت ما كنتش خايف يعني. طب قول الفكرة يا ابو الافكار قول. ايش رايك نروح نزور صاحبك الحاج تبع السمك؟ اي حاج؟ مش فاهم يا راجل. يا راجل رجع لشرط في مخك شوية. ابو كفاح؟ طب ما روحنا وسدينا الواجب. ما هو زي ما تقول سمعت انه الراوتر عندهم معلق ومش لاقين حد يبرمجه، وما حدش معلم في البرمجة غيره. والكو يا صقط مالكو بتحكوا بتضحكوا؟ اي راوتر؟ هم مصيدين بتاعي الراوترات. خص عليه ليه بتضحك ولا افهمها لحالك يا فالح. والله يا حسن لو تلف الدنيا كلها ما بتلاقي نسب زي نسبه. اوبا، اظنتوا درسين الموضوع ومزبطين ومخدين قرار يعني. بس دوس دوس يا حسن دوس. ايوه يما، ايش الموضوع اللي بدك تحكيه معايا؟ ياما أنا اقتنعت بكلامك وبديش أكسر كلامك يعني، فخلص قضية الزواج هذا أنا حطيتها على الطاولة وبدنا نناقشها. خلص من بكرة بنروح عدر خالتك. ياما مش خالتي، مش خالتي ياما، ركزي معايا الله يرضى عليك ياما. يعني أنت حاطت في راسك بنت غير بنت خالتك؟ أنا ياما بنت خالتي عمري في حياتي ما تخيلت أني أنا أتزوجها، خلص يعني ما فيش رغبة يعني، فبدي اياك تروحي انت واختي على دار زهدي. زهدي المجنون؟ يما زهدي المجنون، تقعدي مع اخته وتسأليها عن بنت ابو كفاح. مين ابو كفاح؟ يما ابو كفاح اللي جاب لنا السمك مرة، كنت على البحر وشفت بنته وصار موضوع يعني وصارت مشكلة، وحكيت لك منا يما القصة. يعني هي بنت ابو كفاح يما احسن من بنت خالتك؟ يما انت قبل كنت تتمني بس ان انا اوافق على الزواج، وانا هيني وافقت. هل قلت الموضوع بالذات موضوع الزواج يعني سبيلية، لانه انا حتزوج يما. يعني انت بدك تلاقي بنت عاقلة ومحترمة زي بنت خالتك؟ انا بدي اجيب لك يما يعني بنت شيبة، والله بنت يعني مش كويسة. انا اذا ما جبتهاش بنت يعني احسن من بنت خالتي ما بجيبهاش يما. اللي بدك اياه يما. خلص وقت ايش يما بتكوني فاضية؟ وقت ما بدك. بكرة كويس؟ كويس، بس انا بعرف ايش دار زهدي هادي. انا يما باخدك واروح انا وياكي. اللي بدك اياه يما. كيف الشغل ماشي يا ابو عماد؟ والله الحمد لله كل يوم عن يوم بتحسن. اها اخير ايش بدي اقول يا ابو عماد؟ قول يا ابو شوكت. انا بديش تتفاجأ وما بديش تفهم كلامي غلط. الغلط ما بيطلع منك ابو شوكت، انت طيب واصيل. تسلم تسلم يا ابو عماد يا بركة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا والله لو اني مش مضطر ما بدي اعمل هيك، بس مش هنساك. طب احكي لي بس ايش الموضوع؟ انا بصراحة مزلوق لقرشين اللي خاشش في مشروع كبير. اها وفيش عليك مخبى يعني، حاطط في مخي ابيع السوبر ماركت. اذا معاك مصاري وقادر تشيل انت ابدا من الغريب ابو عماد، معكش مصاري انا بدي ابيعه للي بدفع اكتر. بس اسمع انا مش هنساك في شغل التاني، مش هنساك. ايش قلت يا ابو عماد؟ والله انك فاجأتني يا ابو شوكت. انت هالجيت ايش اسوي؟ البلد في يوم بتتقلب، الفوقاني تحتاني، قادر تشيل ابو عباد شيل. والله يا اخو ابو شوكت ما هو قطرتي، اما اذا بدك يا ابو شوكت بالتقسيط انا ممكن ادبر حالي. لا والله ما بقدر، انا بدي سيولة، انا مزنوق وبدي مصاري نقدي. والله من عارف ايش بدي اقولك يا ابو شوكت. اسمع يا ابو عماد، شاور ابن عماد، ولا بتقدر تلمل محالكو من هان تدينه من هان وتجيبه من هان، انت ابدا من الغريب، لانه الناس وزباين السوبر ماركت اتعودوا عليك ومشروعك ناجح. مستخسر واحد تاني ياخذ هالمشروع يا ابو عماد، انت ابدا من غيرك. شاوروا حالكو انت وام عماد وردوا علي. قلت لك من الاول خذ قرض من البنك، قعدت تقول لي ما هو اللي بياخد قرض من البنك بتدمر، ما كل الناس بتاخد قروض. انا يا بنت الحلال كنت عامل حسابي لسنتين ثلاثة بكون ربيت لي قرش كويس وبخش عليه بقلب قوي. هذا ابو شوكة صدمني وجاني فجأة. الحل الوحيد انك تاخد قرض من البنك، غير هيك فيش حد بداينك. هو في حد بداين هالايام؟ انا بدي اخش على الربا يا ريم. ما كل الناس بياخدوا قروض. يا بنت الحلال روحي شوفي طعون القروض، شوفي ايه صرف حالتهم. طب انا شو اعمل لك هالقيت ذهباتي يعني؟ قديش بدهن يجيبن؟ والله من عارف مش عارف ايش اسوي، هذا الراجل حيرني هالقيت. ولا حيرك ولا حاجة، معكاش مصاري سيبه يبيع والرزق على الله، نقطع حالنا يعني. يا زهدي يا زهدي. ايوه يا معلم هاي اللي جيتك. تعال يا زهدي تعال، وين بتبينش؟ وين غاطس؟ انا يا حسن بعرفش اخطف، انا اذا غطست بغرق. طيب اسمع، بكره بدنا نيجي عليك وانا وامي. عن جد يا حسن؟ يعني بدكم تجيبوا موز وتفاح معاكم؟ ايش بدك اياه بنجيبه، بدك موز تفاح بدك اي حاجه بدك اياها. يا حسن جيبوا معاكم موز وتفاح، وكمان جيبوا معاك كولا من الصمرة الكبيرة كمان. حاضر يا زهدي اللي بدك اياه، بس بتحكي لأختك فاطمة انه احنا جايين عليكم. ماشي ماشي يا حسن، خلاص ولا يهمك، انا هالجد بدي اروح احضر الدار. اصلا ايش تحضر الدار؟ بدي اروح اخلي اختي فاطمة تمسح الدار وتحط مؤطر كمان وتخلي الدار تضوي ضوي. وخليها تجيب صحون وفي الصحون سكينة عشان لما تجيبوا الموز والتفاح نحطه جوا الصحن ونقشر وناكل يا عيني. ماشي يا زود اللي بدك اياه. بس اسمع يا حسن، انت بتاكل قرنين بس وانا اربعة. كل اللي بدك اياه وقشر اللي بدك اياه، المهم تكون مبسوط. اصلا ما هو يا حسن انا كل ما اشوفك بكون مبسوط. حبيبي يسعدك. ماشي تحكي لاختك انه احنا بكرة بنيجي عليكم. خلاص يا حسن، مش انت حكيت لي انا بستناكو. حبيبي يا ابو الزوز. حسن معك سيجارة؟ وبعدين معاك يا زهدي. خلاص روق. والله واهلا وسهلا، نورتوا نورتوا. كيف حالك يا ام حسن؟ الله يرضى عليك يا فاطمة ويخليك يا رب. هادي بنتك؟ هادي بنتي سندس الصغيرة. كيف حالك يا سندس؟ الحمد لله، ربنا يسعدك يا رب. والله دايما زهدي بحكي عن حسن، بموت عليه اكتر من اخوه. الله يزيد المحبة يا رب. والله احنا جايين في موضوع وبدنا تساعدينا. من عناية يا خالته، اللي بدك اياه تحت الامر. احنا جايين نسأل على بنت ابو كفاح. موضوع زواج يعني؟ لحسن. والله خير، ما نقيتي يا عمته. هالبنت ما شاء الله عليها، محترمة واهلها محترمين وما نقصها ولا اشي. طب هي متعلمة؟ متعلمة وخاتمة الجامعة. يعني ما نروحش نسأل ناس تانيين؟ ولا تروحي ولا تيجي. اصلا ابو كفاح معروف في المنطقة، بني ادم سكرة وابنه وبنته ما شاء الله عليهم، هيك الله بيخلق ناس. واذا خطبتيها لحسن يا عمته والله انت الكسبانة. كل حاجة اسمه نصيب يا فاطمة، بس بدنا نروح عليهم، خلينا نشوفها. ولا يهمك، هل قلت بدك تروحي؟ والله بيكون احسن. خلص خلي حسن عند زهدي وبنروح شوية وبنرجع. ماشي. والله يا ميت اهلا وسهلا، نورتوا البيت. كيف حالك يا خالتم حسن؟ الله يرضى عليك يا رب ويسعدك. فاكرة يا تحرير الشاب اللي عمل مشكلة عشانك؟ اي مشكلة؟ يوم ما كنت رايحة تودي غراض لابوك. الشاب اللي اسمه حسن. هاد اللي قدامك ام حسن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا خالتي، ما شاء الله على ابنك، والله راجل وسيد الرجال. الله يرضى عليك. طيب عن اذنكم بدي اروح اجيب العصير. عادي تغلبيش حالك، بدناش نطول. كيف بدكيش تطولي؟ هي بدنا نشرب عصير ونشرب قهوة كمان. عن اذنكم دقيقتين بس. يا ام حسن ايش رأيك فيها؟ ما شاء الله عليها، عجبتك يعني؟ والله ما بتتعيب يا فاطمة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلي يا خالته. سلمي ديكي. تفضلي يا فاطمة. سلمي ديكي. تفضلي يا سندس. يسلموا يسلموا يا رب. بلا زغرة يا خالتي، قديش عمرك؟ خلصت 23 وداخلة في 24. العمر كله إلك يا رب. خلصتي جامعة ولا لسه؟ خلصت الحمد لله. ايش خلصتي؟ خلصت تمريض. ما شاء الله تخصصك حلو. الله يحلى ايامك يا رب. طيب بالاذن احنا. لا وين، لسه ما اخدتش الضيافة وما شربتش القهوة وما تطلعوش غير لما تتغدوا. معلش يا بنتي معلش، والله مستعجلين. انت بتحكي جد ولا بتتمسخر؟ انا اللي شايفه انه بيحكي بجد. بعد ما اخذ اكمن هواية من ديمونا بعديها اقتنع انه الزواج اشي كويس. انتوا بدكم تقعدوا هالقيت تتفلسفوا وتعطوا محاضرات؟ انهون بدكم تروحوا معاي ولا لا؟ الحين الامور خلصت يعني؟ امك شافت البنت وعجبتها؟ شافت البنت وقعدت معاها واجت وقالت لي موافقة يما، والبنت كويسة. طب احنا هالقيت بدنا نروح على غدا ولا على قهوة؟ بدنا نروح على كاسة عصير شربات على كنافة. اذا ربنا قسم وصار الاشي بجيب لك بدل الغدا بجيب لك مطعم. بس يلا. طيب يعني يا حسن بهون عليك اصحابك يروحوا لابسين بلاي زي كلام؟ صحيح، احنا لازم نلبس رسمة. يعني ايش المطلوب يعني مثلا؟ يعني اقل حاجة يعني انت كل واحد بدل كاملة هيك حلوة، بعدين عشان نرفع راسك قدام الناس. ودير بالك مش قصة انه بدله وجاكيت وبنطلون وبس. الجاكيت مع القميص مع الجرافة مع الزديرة مع البنطلون ومع الجزمة. وبرضه تنساش الساعة على لون الجزمة. الساعة مهمة وخصوصا ببطارياتها. والله قليل عليكم شمحطية، قليل عليكم. بتقول اشي كمان؟ ما هي البدلة هادي بس للخطوبة. الحين انت لما تروح تكتب الكتاب احنا بنفعش نروح بنفس البدلة. بدنا بدلات تانية. ها ايش بدك اياهم يحكوا الناس علينا؟ اصحاب حسن همايط؟ لا سلامتكم من التهميط. ايه شحتين يا متسولين، والله ناخذ زهدي بالترينج والجرابين كل جربان اللون اشرف منكم. استنى يا زلم انت التاني، وين رايح؟ عن جد يا حسن وقتش طالع؟ بكرة بنجيب سيارة ونطلع. عن جد خلص وسيبوكم من المسخرة والكلام الفاضي، نروح نتقدم صورة رسمية. نهوني معك على الموت يا كبير، على الموت معك. هل جيت انت يا فاطمة جبت المرة الغريبة علينا وانا مش عارفة ايش القصة؟ انت هبلة، افهميها لحالك. ايش افهم؟ بدها تخطب لابنها حسن، وجد حكت معايا وحكت لها ما بتلاقيش زيها في المنطقة كلها. هيتها يعني هي جاية خطابة؟ ها يعني جاية تشتغل مع ابوك في السماك؟ ايش رأيك؟ مش انا اللي بقرر، اللي بقرر ابويا. يعني يتقدموا؟ يا بنت الناس مش هيك، مش في الاول اهل العروس بيسألوا على الشاب؟ يا فالحة بروح يطلبوا الناس واهل العروسة بيحكون نعطونا فرصة نفكر، وفي الوقت هذا بيسألوا عن العريس، واذا عجبهم ربنا بتمم وخلص. كلكم صفوا وراي، انا بدي اروح على الطرف الاول. يا زودي تفضحناش، اسكت امشي مع الشباب. طب وقفوا عندكم. حسن انت بدك تخطب بنت جيراننا، يعني انا بدي اخش بالاول. جبت موز معك للزلمة؟ ولك تفضحناش، اسكت الله يخرب بيتك، تفضحناش يا زهدي. روق اسمع حسن، ارمي لك عليه 100 دولار هيك اي كلام يعني عشان يسكت. يا راجل الدولار نزل في الارض، اعطيه يورو خليه يسكت. ايش يعطيني يا حبيبي؟ ايش يعطيني؟ يعطيني دوره؟ ايش بدي فيه؟ انا بدي اضل على الدور تبعي. الله ينكبه اللي بده يروح يخطب ياخذ اشكالكم، والله العظيم بلغي الموضوع بروح. روقوا خلص. هي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت والله. الله ينور عليك ويبارك فيك. هيا الله بالشباب، شباب الوطن، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كيف حالك يا حاج؟ طمنا عنك، ان شاء الله بخير. الله يرضى عليك يا ابني وبارك في عمرك. كيف حال الشباب اللي معك؟ ايش اخبارك يا نيوتن؟ يا عم الحاج نيوتن. كيف حالك يا نيوتن؟ والله الحمد لله، بدنا اياك تكون ملك. الله يرضى عليك، الملك لله. وانت يا محمد؟ الحمد لله يا حاج، الامور تمام. ايش مالك يا ابو كفاح؟ ليش ما سالتنيش انا كمان؟ ما انا بدي اسالك يا زهدي، كيف حالك يا زهدي؟ انا يا عم ابو كفاح قلت له جيب موز معايا لك عشان نضلنا نقشر وناكل، بس هو ما جابش. ولا يهمك، هلقيت الموز بنزل. تكرم يا زهدي، هلقيت بدي اجيب لك موز وتفاح وكلمنتينا كمان. انا بدي كسر بتحط عليه عسل وجوز هند كمان. اقطع شرك يا زهدي، خلص يا زهدي روق. اللي بدك اياه يا زهدي بجيب لك اياه، بس خلص اهدى. صل على النبي يا حاج. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني احنا بالنيابة عن صاحبنا واخونا حسن، بشرفنا وبشرف حسن وعيلة حسن انه يطلب ايد بنتك تحرير على سنة الله ورسوله. ليش يطلب ايدها وتضلها من دون ايد؟ زهدي تعال. وين بدك ايانا اروح يا كفاح؟ بكون تاكلوا الموز وتطردوني؟ اسمع من الاخر، الموز والتفاح جوا في المطبخ، روح كل قبل ما يخلص. عن جد؟ طب كان حكيت لي من الاول. طب يلا بس فوت يلا. احنا يا حاج متعودين على زهدي، زهدي طول الوقت في البلد عنا. ربنا يشفيه ويعافيه يا ربي. فايش قلت يا حاج؟ والله يا ابني كلامك درر وكلام ناس محترمين، وانتم باينين عليكم ناس محترمين ومؤدبين، واحنا بشرفنا اي واحد محترم وبالناس انه يناسبنا، وهذا شرف كبير لنا. وان شاء الله خير يا ابني، عادت الناس انها بتاخد فرصة تسأل يعني، وهذا حقنا الشرعي. ايه اسأل يا حاج زي ما بدك، بس ايش ما تطولش علينا، لانه انت بتعرف يعني المثل بقول خير البر عاجله. ولا يهمك يا ابني حسن، بشرفني تكون جوز بنتي، وبشرفني نكون اهل كليتنا مع بعض، بس برضو الواحد بده يسأل، وش في شوية كلام وشوية اسئلة نستفسرها منك. انا جاهز يا حاج باللي بدك اياه، اسأل اللي بدك اياه وانا مستعد اجاوبك. مبروك يا ابو علي، الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، حبيبي يسعدك. استنوا، ما حدش يرقص، انا اللي بدي ارقص. ولك وين يا هالفوت ترقص؟ وين بدك تروح؟ فيش وسع. شايف يا عدنان، بقول لي هالفوت، بقول لي هالفوت، انا مش هالفوت، انا صاحب النون بس حنون. يا ابو حميد بالله عليك تفضحناش يا زلمه، تفضحناش. هذا اذا انفلت زي المسروق الخربانه، ما حدش بيعرف يسكره. ألف مبارك، ألف مبارك يا أبو علي. حبيبي يا كفاح، الله يبارك فيك وبارك في عمرك. ألف مبروك يا تحرير، ألف مبروك، الله يتمم لك على خير. الله يسعدك يا أختي، عقبال عندك يا فاطمة. مبروك يا تحرير، الله يبارك فيك ويطول في عمرك يا سندس. مبروك يا بنتي، مبروك، ربنا إن شاء الله يسعدك ويفرحك يا رب. مبروك علينا كلنا يا خالته، ربنا يديمك إلنا. مبارك يا كلتنا الجديدة، أنا جارتكم، ديري بالك، ها جارتنا على عيننا وراسنا، ربنا يسعدك يا رب. نشوف مين على الدبكي احلى، تكتسبو في حبال صفوف هيك الدبكي يلبقلا. ايد بعيدو يلا نشد عصا وصوت الغني ينرد، ايد بعيدو يلا نشد عصا وصوت الغني ينرد، هيك الدبكي مش ولا بد بتبيهم بدكو اعلى. الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى مستمعينا الكرام أتواصل وياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. قد استمعنا إلى برنامج الأنين، واستمعنا إلى الحلقة 12 من مسلسل ديمونا الجزء 12. على أي حال، محطات موجودة من ضمن هاي محطة الزواج، انه كثير الاهل يعني حابين انه ابنهم يتزوج، وكثير من الشباب بقولوا انه احنا ما بدنا نتزوج لانه الوضع صعب وانا مش مستعد اروح اليوم اتزوج وتاني يوم يجي يدقوا على الباب ويقولوا لي هات حق هذا وادفع القسط وما تدفعش والى اخره. لكن اللي من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي ربنا بيقدر وبعيش ربنا عز وجل، اللي بيقدر عفوا ربنا عز وجل بيكرمه. وهذا لانه الزواج حياة يعني شيء رائع، الزواج لانه سنة من سنن ربنا عز وجل. الزواج هو تكوين بيت مسلم، الزواج هو شراكة بين شريكين كل واحد له طموح فحابب انه واحد يساعده، وربنا عز وجل سن هذه السنة في الكون عشان ايش تستمر الحياة. الحاجة الثانية انه الطمع زي ما بيقولوا ضر ما نفع. كتير بتصير في بين الاصحاب وبين المعارف انه انسان بيجي بيشغل انسان وبعد فترة هذا الانسان بيروح ايش بفسد عليه، يا اما بروح على المسؤول او على المعلم او على المدير وبيجي بيقول له انا بالنسبة لي بقدر اشيل لك الشغل اللي كان شايله سين اللي هو صاحبه وبأقل، فبصير هنا وجع قلب يعني عند الناس ووجع وألم انه انت ليش مصر انه انت تخليني سيء، ليش مصر انه انت تخليني احول قلب من قلب ابيض طري غض الى قلب اسود حاقد ما بتأثرش فيه لا بكى ولا اغنية حزينة ولا قرآن ولا حديث ولا مقولة ولا مشهد مؤلم، ليش؟ وطبعا احنا دائما بنقول انه يعني اصحاب القلوب الطيبة والبيضة هم اللي بيتعبوا اكتر من الناس اللي قلوبها يعني شوية فيها قساوة، لانه القلب الطيب والابيض بتلاقيه لو شاف مشهد في التلفزيون بصير يبكي وبتحملش ونقول له يا عمي هذا تمثيل، الا انه بصير يبكي. هذا دليل على يعني قديش طراوة هذا القلب وقديش انه ما بتحملش، يعني حتى لو كان تمثيل ما بتحملش. فيجيك واحد يجي يقول لك لا انا بدي اخلي قلبك اسود، يا عمي ارجوك ابعد عني يا استاذي. القلب الطيب هو مزرعة الايمان، مزرعة التواصل مع ربنا عز وجل، ما تخليش قلبي يقسى عليك وتخليني انا اعمل اشي غلط. انا عملت معاك حاجة كويسة ابدا. ابو علي وقف مع ابو شوكت، لكن ابو شوكت فاتح معدته وفاتح قلبه وفاتح بطنه وفاتح عينيه وبده يأكل الجمل بما حمل. فهذا كثير احنا بنعاني منه في الحياة. احيانا بكون صديقك او صاحبك او قريبك او حتى اخوك يعني بكون يعني معه الشكل، فانت بتروح تقف معه بتقول له بداخدك ده شغلك عندي يعني، فبقول له بارك الله فيك فبشغله عنده، فبعد فترة بصير هو يفسد على اللي شغله عنده يعني، او هو بروح يعني بروح بيفتح نفس المشروع اللي كان يشتغل فيه، وهذا لا يجوز، عيب يعني. واحد وقف معك وعلمك وسندك وإيش زيك ما تروحش تخرب عليه يعني. لو أنك أنت إنسان غريب وما شفته أوكي بتشتغل وبتعمل بدكية. فهذه محطة من المحطات المهم. في محطة مخفية في قلب المسلسل اللي هي الستات، ستات البيوت. في ستات بيوت محترمات بسطرن على جزانهن من ناحية المرتب ومن ناحية الأكل ومن ناحية الشرب، ما بتعرفش كيف بسطرن البيت، وحتى لو ضيف أجا عندهم بحسش إنه هذول الناس الراتب بيخلص من عندهم في 10 الشهر وفي 15 الشهر. هذول يعني ربنا راضي عنهم لأنه بسطرن بيوتهم وستات بيوت عن جد، يعني ستات بيوت عن جد ربنا يكرمهم وعيشات وراضيات. لكن في ستات يعني بتلاقيها بتخلق المشاكل ما بتعرفش من وين لجوزها. احنا بنقول انه زي ما الزوج يعني ما بيحق له انه يعني يتدخل في كل حاجة مع زوجته، لازم في جزئية في حياة الزوجة لازم التدخل يكون بداله الثقة. شايف كيف؟ يعني ما بصير انه انت كل يوم بدك تيجي تمسك جوال مرتك تقعد تفتش فيه شو انت متجوز واحد يعني سمعته مش كويسة او واحد خاينة؟ ما بصير يعني. حتى لما يرن جوال اقول اتفضل جوالك برن يعني، ولو بدك تطلع اطلع صحتين يعني، مين بده هذا. فبرضو كذلك الزوجة ما تنصبش حالها يعني مخابرات او سي اي اي او الموساد او الشباك او امن داخلي، ما ما ما, ما تحاولش تصنع من نفسها وتنسى انها هي ست بيت وانه يعني تفوت في كل حاجة. لا، حاول تطنشي انت يعني. في النهاية الزوج عشانه رجل يعني فطرته طبيعته ما بيحبش انه المرأة تعمل حالها الزلمة عليه يعني. يعني حتى لو بكون هو غلط بقعد يصرخ عليك، وهو هو نفسه عارف انه هو غلط يعني، بس بقعد يدافع عن الغلط عشان انت استزلمتي عليه. فبتحكي له، هو بقول لصاحبه اذا اشتغلت مرتي مش عجباها، وإذا رجعت حرامي وسرقت برضو مش عاجبها، طب إيش عاجبك؟ فهو بقول له بدك تتزوج عليها، فبقول له أنا بدي أجيب نكبة غير النكبة اللي عندي، يعني زيادة 50% عندي دمار بدي أجيب واحدة. فأنا بديش الستات اللي بسمعني ما تصدرنش سمعة سيئة للزوجة اللي ممكن هي تسمعك كمان، هذا الزوجة المحترمة، الزوجة اللي كويسة، الزوجة اللي بتكون جوزها هي عارف انه هو بيكذب عليها وبتقول له روح الله يسهل عليك دير بالك حالك بدك اشي، وهي بتكون عارف انه يعني بيعمل اشي غلط وهو خايف منها يعني، لكن هي ما بتتصورش نفسها انه هي محرجة او موطية راسه او بتهينه يعني، هي بتكون عارفه والله. فهذه الست اللي بتشتغل بزوج، اللي بتشتغل برقي وبحضارة مع جوزها، احنا متفقين في الاول انه الست ما تكونش هبلة يعني، ما تكونش مش داري عن حالها، لا تعرف كل حاجة. بس بعد ما انت تعرفي كل حاجة بيجيك الدور كيف تتعاملي يعني، عشان انت في النهاية ما يرميش عليك يمين الطلاق. يا ما ناس طلقوا وهم فيش مشاكل يعني، بس كبرت حيله وتياسة وصعوبة عقل يعني. فأنا بقول للستات اللي بسمعونا، زوجك يعني زي ما أنت بتدللي طفلك دللي، ودائما ادعي له، ولما تشوفه فيه تقدم يعني لو 0.5% إيجابيا شجعي، مش تقولي له ويش الفائدة ويش اللي عملته، لكن في نفس الوقت بدك تكوني صاحية وتعرفي إيش هو يعني وين رايح. انا ما بدافعش عن الجن، بس بدرس الموقف وبحاول اطلع منه عبر انه في ستات مش مرت الجن، مرت الجن عارفه انه هو ما فيش منه رجع يعني، بس انا بحكي بصوره عامه يعني، باخذ المحطه هذه وبنحكي بصوره عامه انه الستات اللي بدها يضلها جوزها يعني حطتها رقم واحد في حياته، وقد ما يصير خلافات وقد ما يصير مشاكل برضو بقول مرتي بتخلاش عنها، هي الست اللي بتكون مع زوجها يعني بتحنن وبترضى وشاطرة وكويسة وبتتدخلش كتير يعني، بتتدخلش كتير يعني. في ستات بكون عرفات انه جزانهن بيحكوا مع نسوان على الفيس، عارفينهم عارفين، بس هي يعني لو بدها تقول انا بدي افتح القصه معاه حيقلب وحيصير طوش وحيصير خلاص انا عدوته، فهي بتعمل حالها مش عارفه، لكن هي عارفه، هي عارفه. فما تحاوليش انت تحرجي، حاولي تستخدم اسلوب لطيف، اسلوب كويس، وتشوفي اذا صار في تقدم 1% شجعي، مش تقولي له وش الفايده على الفاضي، ما انا عارفاك عمرك ذيل الكلب عمره ما بنعدل ومش عارف ايش. فلا، حاول تتعامل مع زوجك. انا ما بقول للزوجة انه اذا شافت خطأ عند زوجها تسكت، انا بقول اذا شافت خطأ عند زوجها تكون شاطرة ومعدلة وتعرف كيف تعالجه وتختار الوقت المناسب والمكان المناسب عشان ايش تعالج هذا الامر، لانه زوجك في النهاية هو حلالك، هو اللي بيدير باله عليك، انت في ظله وفي ظل بيته وفي ظل اسمه انت بتكون كبيرة وبتكون محترمة. إذا راح ظل الراجل وظل البيت انت حتتشردي. إذا في مداخلات في البداية نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف نقول السلام عليكم. الله يمسيك بالخير. الله يسعد مساك غسان، بحكي معاك. حبيبي يا شيخ غسان، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ الله يسعدك يا رب. ضمن عليك الصحة محمد. حبيبي يا شيخ غسان، حبتك العافية كبير يا رب. الله يبعد عنك شر الناس يا رب. أبو محمد، ربنا بقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صح ولا لا؟ الله صحيح. وأنا عبر أثير صوت الأقصى أحملك أمانة تسأل عنها أمام الله. هذه الأمانة تسأل عنها أمام الله، إنك تجي على دار غسان دردون والزور. حاضر ولا يهمك. أنا هذا أمانة حملتك إياها على الهوى. لأن أنا بسمع زرت فلان وزرت فلان، طب إذا أنا بزور غسان الغلبان المسكين. لا والله أنت على راسي من فوق، سلامة قيمتك إن شاء الله ولا يهمك. بس بخصوص الزيارة يعني إيش بدك تجهز؟ يا رجل أبو محمد بصرت لك خروق. أنا بدي أشرب كاسة الشاي بالنعناع وأقول لك يا زلمة بس تعال. حنيجي تعال، أنا حبيبنا محمد وكبيرنا. حبيبي يا شيخ غسان، بإذن الله حنيجي بإذن الله في قريب العاجل. أنا هذا أمانة حملتك إياها وأنت عاد حر. لا إن شاء الله قبل يوم الاثنين الجاي حكون جاي عندك. هاي بتوصل معي وبسلمك وإن شاء الله رب العالمين. حبيبي يا شيخ غسان. أبو محمد للأمانة هو بغني النسوان اللي بغني يا صلاة النبي صلاة النبي محمد تخذ العيال. رجعت لورا 13 سنة لما كنت عريس وعالصبح فوق، أنا ما عملتش فصالة في المناسبة. حطيناها تحت زي ما بقولوها روشن تبع جيد بلح. وهالظلام مضوية وهنا سويني غني عمران الدار عمران إن شاء الله بظل عمران مالك يا دار بتغني أم العريس فرحانة. وغاني الأمان الوالدة الله يرحمها كانت تغني وماسكة إيدي وبرقص أنا وياها، ورجعت لورا 13 سنة هالأغنية. والله دي من أفراح على الناس يا عمو محمد يا رب. أما بالنسبة للأفا أبو شوكة اللي مولانا زي ما تفضلت قلت الطمع عمره بر ما جمع، وأنا أعجبت فضلعي وللأمانة يعني شخصية رائعة جدا جدا جدا وشخصية مميزة اللي هو أحمد سلم الأبيض. هو اللي بس الدورة بعدي. صحيح، شخصية للأمانة يشهد الله مميزة من أيام حلقات مملكة الدفء والوجع. صحيح، كان يعني له دور كبير ونسأل عظيم محمد أن نطول على المستمعين إن الله ينفع بك الإسلام والمسلمين والوطن والمواطنين كبير. حبيبي طبعا ما نقدرش نعقب على كلامك مولانا لأن أنت حبيبنا وكبيرنا وتجواصنا والتلميذ بعقبش على معلمه، أنت المعلم تبعنا عم محمد. حبيبي شيخ غسان، حفظك الله ورعاك الله وأيدك الله ونصرك الله على من عداك عم محمد. شكرا على وطن وأجمل وطن فلسطين حبيبي. شكرا شكرا شيخ غسان دردونة، يعني إن شاء الله بنزورك يا شيخ الأسبوع هذا أو قبل يوم الاثنين، بس ادعي إنه يكون في مطر، خلي الزيارة تكون حلوة. يعني مداخلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم سامح، كيف حالك؟ الله يرضى عنك، الحمد لله، يعطيك ألف عافية. الله يكرمك والله يا رب. والله إنك بتبذل مجهود، الله يكون لك معين يا شيخ. الله يسعدك، طمنينا عنك، إيش أخبارك؟ زمان ما سمعت صوتك أنا. المستمعين أجمعين. الله يكرمك. يعطيك العافية كمان مرة يا أم. الله يخليك يا رب. تعقيبي على يعني أنت يعني عفوا ما خليتناش حزن نتكلم، الصراحة أنت صرحت كل شيء. وزي ما قال الأخ الفاضل الشيخ غسان أنت المعلم تبعنا. الله يكرمك. إحنا بنقتدي فيك وإحنا بناخد منك يعني نلتمس منك العلم إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. أنا بالنسبة لإلي يعني أي أول ما بعقب إلا على اللي بالأمهات اللي بتتزوج أولادها وهي عارفة ظروفهم كيف يعني. هي يعني مع إنها عارفة هي المسؤولية على عاتق الشاب اللي بده يتزوج. طبعا حيتزوج تكاليف الفرح والبيت والسكن والخلفة والمصاريف يعني في توابع كثيرة. وانت جوزت ابنك محمد ان شاء الله عقبال شريف وجربت وشوفت اكيد طبعا خلص تسيب الوحدة تسيب ابنها. فاذا كان هي عندها امكانيات انها تساعده عنده شوية وهي معها شوية وبيمشي الحال مش غلط تفرح في ابنها الوحدة عفوا بالذات لما يكون إقلال يعني ولد وحيد زي ما كان ابني رحمة الله عليه يعني او اثنين يعني الله يحفظ لك اياهم. فبدها الام تفرح مش غلط لكن ما تحملش ابنها تحط له حبل برقبته من اول عمره هو لسه لا في يعني ستات ابنهم لسه ما اول اشي صغير في السن ثاني اشي مالوش سكن في غرفة عند اهله ثالث اشي مالوش وظيفة. طب انت بدك تجوزيه كيف بده يعني ياخذ مصروف زوجته من ابوه يقول له اعطيني اوصلها لاهلها او اجيب لها حبه اسكيم او اي شغله يسعى فيها يعني. فهذا يعني الافضل انه اول واحد يعمل مستقبله يحوش وربنا بيعينه. طب يطلب الاستعانه من الله واهله اذا كان في امكانيه يساعدوه. صحيح. نمره اثنين كثير انا اتضايقت منه ابو شوكت هذا فعلا يعني بده يعني اتقي شر من احسنت اليه يعني هو احسن اليك الراجل وخلك وقف على رجليك وخلك بني ادم وعطاك وكذا وانت تروح بدك تعسكر على البلد توقف قصاده توقف تضايقه في شغله يعني ما بينفع ونفع. وبعدين بالاخر كمان للاسف بتقول له زيني الفلوس تبعتك ليش تشتغل على قدك انت ليش تشتغل زياده يعني شويه شويه ولما يصير عندك امكانيات ادخل في العميق. بعدين يعني بدي اقول لك يعني انت عفوا زي ما حكيت لك انت ما خليتش حاجه يعني انا لو بدي اعيد الكلام اللي انت حضرتك حكيته كله وانت حكيته والمستمعين سمعوه وبارك الله فيك والله يعطيك حتى يرضيك وينصرك على مين يعديك وبارك لأسيرنا الفسفوسي اللي انتصر على السجان والحمد لله وفك إضرابه 131 يوم هو يعني مضرب عن الطعام الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله شعبنا كله بينتصر على الصهاينة وأعداء الإسلام والمسلمين. شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا أختنا أم سامح أم الشهيد سامح العريان على مداخلتك الطيبة ونتواصل معكم مستمعين الكرام لنأخذ مزيدا من الاتصالات عبر الهواتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبنا أبو جهاد. مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير للصوت الأقصى، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشفاء. حبيبي يسعد مساك يا رب. أشكرك أنا أخي نبيل الخطيب أبو محمد اسمي أبو جهاد علي أحمد أبو شرار رئيس الشرطة الإصلاح وكل أعضاء اللجنة بالنفس عليه وبنقولها وبأعلى الصوت من روائع المحبة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز جاري ينتظر منه الدعاء. فدعائي اللهم اجعل القدس مقبرة لليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم أخذ في قلوبهم الرعب يا رب العالمين، اللهم افتح لنا طريق الجهاد لنكون مع اخواننا في القدس لتحرير المسجد الاقصى. وما بدي اطول عليك اخ نبيل يا صاحب القلم الحر يا صاحب القلب الكبير الذي ننتظر يوم الاثنين على حر من الجمر لكي نسمع صوت الانين احنا واعضاء اللجنه والمستشار محمد ابو شعبان واللواء باسم الياضي وكل حبايبنا في اللجنه بمسوا عليك. للامانه هذا برنامج رائع جدا الكل بيستفيد منه من بناتنا واخواتنا والعائله بالكامل تستمع الى انين القلب. انا باسمي ابو جهاد علي احمد ابو شرار بشكر هذا القائم على هذا البرنامج الذي نستمع له منذ سنوات اخي نبيل عيسى الخطيب ابو محمد. بقول يحمل بطن لجابك يا ابو محمد لان انت فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب الذي تنقل الهم الوطن والمواطن والامرأة والرجل والختيار والشاب والشابة والمسن. وان شاء الله احنا جاهزين في سيارتنا نطلع انا وياك على اخي وحبيبي غسان دردونة ابن جباليا. انا بعرفه جيدا اخي غسان والي دردونة الكرام. وانا بشكرك على برنامجك الطيب يا اخ نبيل للاعلى ابو جهاد على خير ابو جهاد على خير اتفضل اخي محمد. بس بدي تسيب رقمك مع المهندس لانه رقمك كان في الجوال والجوال تبعي انقصف. بكره في زياره لك للمكتب على 10 ان شاء الله. لا العشر بكون نايم. 11 12 انا مكتبي جنبك انا اي وقت بدي بالامر. خلص صلي الظهر بكون موجودين. خلص نصلي في جامع السرايا وانا شركتي جنبك شركه جود المقاولات والاستثمار ان شاء الله بعد الصلاه بكون عندك في المكتب ولك ان شاء الله الحلوان في افتتاح مقر الشركه الجديد ان شاء الله بجيب شويه كروت لمكتبنا عندك حبيبنا. بشرفنا ابو جهاد. تحياتي لك واعضاء اللجنه كلهم بمسوا عليك وتصبح على خير تصبح على وطن ان شاء الله في القدس رايحين على القدس رايحين وبتئم فينا يا اخ محمد رغم انف الاحتلال والغرب وامريكا واسرائيل. والسلام عليكم. شكرا حبيبي وصديقي أبو جهاد أبو شرار من لجان الإصلاح في قطاع غزة. وشكرا لكل الفريق اللي معاك الإخوة كلهم باسمه ولقبه. وبنحييكم على مجهوداتكم وعلى شغلكم وإصلاح ذات البين بين الناس لأنه اللي بتعملوه أنتو عمار بيوت يا أبو جهاد أخونا وعزيز علينا أخونا أبو جهاد أبو شرار. يعني اللي بتعملوه أنت والإخوة اللي معاك عمار بيوت واللي بيعمر بيت ربنا عز وجل يعني بيجزيه في الدنيا وفي الآخرة وحياته بتكون عمار في الدنيا وفي الآخرة. فكل التحية لك أخي أبو جهاد أبو الشرار وللإخوة معك في لجنة الإصلاح كلهم باسمه ولقبه. نأخذ كمان مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك. علي صوتك بس معي لحظة. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت وطي بالمرة قبل كان أحسن لسه. ألو بتمنى تعيد الاتصال ويكون المايك قريب على تمك يعني عشان الصوت يصل يعني لأن الصوت راح خالص. نأخذ كمان مداخلة. السلام كريم. عليكم. الو الو الو ايوه السلام عليكم. سمعني هالجيت. كريم. صحيح انت اللي اتصلت في الاول. لا انا فكرتك. لا كان في معنا اخ على الخط فيبدو انه في مشكله في الاتصال من عنده. تفضل يا كريم. والله يا عم الحلقه حلوه باختصار عشان ما اطولش. الحلقه حلوه ويعني كأنه أنا عايش معك في جو الكتابة والسيناريو. أنت صراحة عملت اللي إحنا كنا متوقعينه وزوجت حسن للتحرير. متزوجش كتب كتاب بس. ماشي الحال. والناس تسمع أقول الزوج ومعزمش يعني وهيك يعني. أنا مش فاهم الجن إيش بده يعني. فوق ما هو إنسان بلا مؤاخذة عليه شبهات وحرامي وقبل هيك كان يعذب واحد مسكين ومرته بتسأله إيش بتشتغل يا جن. طب مين بصح له مرة تطمن عليه يعني هو بصح له مرة في ظاهرها تكون مرها لكن في داخلها تكون رجال هيك صوتها زي صوت الجرافة اللي لها 29 سنة ما حدش مصلح ولا شغال عليها ولا عندها خشونة بطانة القدم ولا بلا مؤاخذة تكون هيك. طيب نعم ما نقعد نوصف احنا ونحط اوصاف في لا لا للنسوان يعني. لا مش كلهم يا عم محمد. لانه نص ثلاث ارباع المستمعين فانين القلب من النسوان يعني اذا انقلبوا علينا بناكل هوا بقى في البرنامج بزعلوا. القصد انه في نسوان بنحطوا على الجرح بطيبه وفي نسوان يعني الواحد بنفر منه ما يقصد يعني الجن يحمد ربه انه وقع مع واحدة بنت حلال وطيبة بتسأل عنه. ما هو احنا برضو اخذنا من قضية الجن انه الست ما تشتغلش زنانة. نعم. ما تشتغلش زنانة يعني تفوت هيك وهيك لكن مش في قصة الجن. لا احنا بنحكي بقصة بصورة عامة يعني. اما بقصة الجن هذا اشي تاني لانه هو حرامي هو. لا انا بعتذر على الكلمات اللي حكيتها. انا القصد انه في يعني من حقها المرأة تعرف إيش زوجها بيشتغل عشان تطمن أقل. صحيح يعني. صحيح طبعا. الحاجة الأخيرة اللي أقول لك يا عم محمد يعني ما شاء الله عليك اليوم أنا استرجعت مسلسلاتك القديمة اللي ما كانوش موجودين عندي وما شاء الله يعني إبداع يعني رجعت لذكريات 10 سنين لورا. وأكثر قصة استفزتني صراحة قصة زمن الرجال بالذات الجزء الأخير. لما الأفندي راح قتل مرته. أبو نايف. أبو نايف تحية لك عمو محمد مرة تانية بعتذر إذا كنت حكيت ألفاظ جارحة. حبيبي حبيبي أنا إحنا إحنا يعني بنحاول نعالج، لكن بدناش يعني نتنمر على واحد ناصحة على واحد كذا على كذا عشان ما حدش يزعل منا. لأن أساساً النسوان يعني مش عارف بتلاقيهم بتنمر على بعض هم مش حاسين. يلا ما علينا بالنهاية. حبيبي يا كريم، حبيبي يا كريم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. في مشاركات. أوكي يلا. السلام عليكم. تحيات الثورة، شرف الانتماء للنفس وشرفاء يا أبو محمد. انت كمان مرة رجعت غسان. انا سمعت مشاركة ابو جهاد. وانا بقول لك ولابو جهاد عم ابو محمد. فلو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم غنت قالت انبروا عن نغمي اهلا نركب اهل المجد والكرم. بتشرف يا ابو محمد انت وابو جهاد، واحنا طبعا بنزداد شرف فيك كبير. الله يكرمك. انا لحالي جبال البلد بتتشرف فيك ابو محمد. ما ثلاث ارباع جبالي يعني من جماهيري. وبتتشرف الاخ ابو جهاد ابو شرار حبيبنا رجل الاصلاح. فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا يا عم محمد حيث العم الكبير ابو جهاد. حبيب. ولك في ولي في محبتك شهود اربع، وكل قضيه شهود اثناني كفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني. حبيبي يا شيخ غسان قرح بكفي عشان ما يضلش معنا وقت. ناخذ اخر مشارك. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك ابو محمد؟ اهلا نجاح، الله يسعدك. الله يرضى عليك. ابني توي رد. ايه ابني بقول لك توي رد. بفكر خط ثاني. لا الله يعطيك العافيه ابو محمد، الله يكرمك يا رب. لقيت بدنا نبارك لحسن يعني الف مبروك له. الله يبارك فيك. بس والله يعني افراح زمان بتهيأ احلى من افراح الايام بكثير بكثير بكثير. تبقى والحاجات حلوه يعني. الله يا رب تعمر كل بيوت فلسطين الافراح يا رب. هو الوضع اللي احنا شايفينه يعني يا رب. شبابنا اللي قاعدين ويزود صاروا بالثلاثين وبتمنوا يعني يكون لهم بيت، لا في بيت ولا في مال ولا في. وكمان العرسان العرايس غليوا بغلوهم. والله الحق حق المعيشة. اللي بده يتزوج مثلا ليه يغلوا المهر؟ يكون محترم وبين حلال ويعني بده يعيش. خففوا شوية على ما انتوا عارفين الوضع. صح ولا يا ابو محمد؟ اكيد طبعا. يعني واحنا انا والله ما سمعت البرنامج، كنت يعني هذا طالعة بس انه يعني بالاخر جت في الفرح. الله يعمر الافراح يا رب يا رب. اكيد تحياتنا لكم وربنا هيك هيك بنقول لاهالي القدس ربنا يصبرهم ويرحم شهدائنا يا رب. كمان ربنا هيك اسرانا ان شاء الله يطلع من سجون الاحتلال بخير ونفرح فيهم واهليهم يفرحوا فيهم. وتحياتنا لكم وللجميع يا رب. شكرا جزيلا يا نجاح على مداخلتك. ناخذ شوي بعد اذن المهندس من المداخلات على الفيس عشان يعني حنعيد الحلقه بس حنقص من بدايتها شوي. طبعا الحلقه الان موجوده على اليوتيوب لانه بتنزل تلقائي على اليوتيوب الساعه 9:30 بدون اي شيء، يعني احنا عاملين لها توقيت. تسنيم ابو خاطر يعطيك العافيه، نجيه الاغا يعطيكم العافيه، احمد الخور كل الاحترام والتقدير، أم طارق المظلوم يعطيك العافية أبو محمد. آية الدبس يعطيكم العافية. نضال حجيلة أهلا بيك. أحمد جمال زعرب كل الشكر والتقدير. اللهم صل على سيدنا محمد. أم آدم يعطيك العافية. نداء فرحاتهم زهير الله يعطيكم ألف عافية. رمضان الأغا يعطيكم العافية. اسماعيل أحمد يعطيكم العافية ما شاء الله عنك دائما مبدع. أم صهيب الغلبان كل التحية أستاذ نبيل. أمنة أحمد يعطيكم العافية كل احترام. رأفت شراب يسعد مساك أبو محمد، كان حلقة متبقية لسه مطولة. عبد الجواد اللحام يا ريت اعتمدوا شخصية زهدي على طول مثل شخصية رجب. إسراء ناصر كل احترام والتقدير. محمد نصار وين بلاقي الحلقات اللي فاتتني؟ أبو نايف. أم مصطفى يعطيك العافية كل احترام. ومحمد حلقة روعة. إسراء العرعير يعطيكم العافية عم أبو محمد. محمد قريقة حلقة رائعة. فلة الوفا شو تردد الإذاعة 106.7 تمام. سيف رفيق كلمني خاص لو سمحت. شامل عز كل الشكر والاحترام لعم أبو محمد. ميرا علي بنسى أحضرها. أبو طارق حلقة مميزة. أهل الأدب والذوق والإحساس وصلنا إلى نهاية برنامج أنين القلب. حتى يتسنى لنا الاستماع لنا ولكم الاستماع مرة أخرى للحلقة. بشكر المهندس محمود أبو محروق شاركني على الهواء مباشرة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نلقاكم يوم الاثنين القادم والسلام عليكم.